أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين الفوز المبين أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بالحضور معي هنا في الاستوديو وبالإخوة والأخوات على شاشة قناة الشارقة الفضائية ومع حلقة جديدة من الفوز المبين جعل الله إياكم من الفائزين في الدارين وزحزحنا وإياكم عن النار وأدخلنا وإياكم الجنة دون سبيقة عذاب إن رب العباد ولي ذلك وهو القادر عليه وبعد رب العباد سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان نعما ظاهرة وباطنة ونعما عامة ونعما خاصة وقليل من عباد الله من يشكر نعم الله عز وجل حيث قال رب العباد سبحانه وقليل من عبادي الشكور والمؤمن يعرف النعمة في وجودها وبعد زوالها والمنافق والفاجر والذي ينسى يعني حق الله عليه لا يعرف النعمة إلا بعد زوالها فكثير من الناس لا يعرفون نعمة الصحة إلا عندما يمرضون ولا يعرفون نعمة الأمن إلا عندما يخافون ولا يعرفون نعمة السعة ونعمة الحياة الرغدة إلا عندما يفتخرون وتضيق عليهم سبل الحياة لكن المؤمن راض بقسم الله سبحانه وتعالى حيث رب العباد عز وجل يقول في الأثر لداود عليه السلام يا داود أنا أريد وأنت تريد فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد فالمؤمن الصادق مؤمن صادق التوكل على الله ذاكرا أنعمه ليل نهار ومن عجب يعني ومن عظمة هذا الدين وعظمة هذا الإسلام وأكبر نعمة بعد نعمة التوحيد لله عز وجل ونعمة معرفتنا للخالق عز وجل هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يذكرنا بنعم الله عز وجل نقرأ بعضا من هذه النعم بعد بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين السورة رب العباد سبحانه وتعالى يبدأ بذكر نعمتين كبيرتين وعطائين كبيرين من قبل الله عز وجل سواء كان التين والزيتون الذي نعرفه يؤكل سواء كان التين والزيتون جبلين كبيرين او مكانين عظيمين او انه المسجد الحرام والمسجد الاقصى كما تقول بعض الكتب المهم ان هذه يعني هذان عنوانان كبيران لجانب النعم الله سبحانه وتعالى لما رزقنا يعني خلق الارض واوجد فيها كل ما ييسر لهذا المخلوق الضعيف الذي سوف يأتي سبل الحياة وكأننا يعني كما يقول ابن قيم الجوزية يعني جهز مسكن قبل وصول الساكن يعني جهز الأرض دحاها وبسطها وجعل فيها سبل وأوجد الجبال أوتادا حتى لا تطير في هذا الفضاء الشاسع أوجد البحار المالحة والأنهار العذبة وأوجد فيها قضية الماء واليابسة بنسب معينة أوجد فيها نسب الهواء الجوي بنسبه المختلفة الأكسجين خمس حجم الهواء الجوي النيتروجين إلى بقية الغازات ثم بعد ذلك أوجد هذه الغابات أوجد هذه الكائنات البحرية أوجد هذه الحيوانات السائمة وحيوانات الغابة كل هذا لإعداد الأرض ليصل الساكن ليجدها مجهزة ونزل أبونا آدم إلى الأرض مغفورا له وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى وأمرهم رب العباد قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو نعادي الشيطان والشيطان يعادينا يضع أمامنا العراقيل ونحن نستعيد بالله منه ونعمل أعمال صالحة حتى نقضي عليه أو نبعده عنا هذا الصراع الدائم وجد الإنسان ووجدت هذه النعم. سبحان الله العظيم. الانسان قد يعني ينسى عندما يعني يبتلى بشيء معين يتذكر ان هذه كانت نعمة كبيرة. مثلا انتم تجلسون معي الان في الاستوديو واخوانكم واباكم وامهاتكم يجلسون امام الشاشة في البيوت. الجلوس هذا مجرد الجلوس هذا نعمة كبيرة. تتحكم في هذا الجلوس عدة عضلات و يعني ميكانيكا معينة للجسد البشري حتى يجلس هذه الجلسة. والمخ يعطي اشارات ان اجلس بهذه الطريقة واسترح بهذه الطريقة وتحرك بهذه الطريقة. هذه النعمة نعمة كبيرة. ما ذكر واحد منا انه اذا جلس براحة قل الحمد لله الذي استطعت ان اجلس بهدوء. واذا وقف قل الحمد لله الذي جعلني اقف بسهولة. لكن لا يذكر هذه النعمة الا عندما يصاب الانسان بألم في عموده الفقري فيجلس بصعوبة ويسنده انسان. وهناك من يقول له الطبيب نم على ظهرك مدة معينة. وهناك من يضع له الطبيب حزاما طبيا معينا. وهناك من لا يؤمر ان لا يستطيع انه يؤمر بان لا يحمل شيئا اكثر من 2 كيلوغرام لان هذا ضر به. وهناك من يأمره الطبيب ان لا يصعد الى درج السلم. وهناك من يقول له لا تأكل كذا وافعل كذا. إذن حركة بسيطة نعمة بسيطة من نعم الله سبحانه وتعالى كم تساوي؟ يقال إن رجلا من بني إسرائيل عبد ربه 500 عام ثم حشر بين يدي رب العباد عز وجل. وعندما تتكلم النصوص من القرآن والسنة عن أشياء في المستقبل, المستقبل هذا بالنسبة لنا. أما رب العباد عز وجل إذا تكلم فالزمن لا يساوي شيء لأنه خالق الزمان سبحانه وتعالى. فلما جاء بهذا العبد وعبد ربنا 500 سنة وكان يعمرون, يعني كما نعلم أن رجلا صالحا كسيدنا نوح عليه السلام عاش في يعني كما نقول يعني بأسلوب الوظائف ملف خدمته في الدعوة 950 سنة. يعني في اللي يعمل فينا 10 سنوات, في اللي يعمل 20 سنة, في اللي يعمل 30 سنة, اللي يعمل 40 سنة. ده شيء يعني خيالي انه عمل في الدعوة 1000 سنة الا 50 عام. يعني اذا اكيد عاش اكثر من 1000 سنة. يعني اذا كانوا يعمرون. يعني هذا الرجل عبد ربه يعني 500 عام. فلما حشر بين يدي رب العباد قال الله عز وجل ادخلوا عبدي الجنة برحمتي. يبدو ان هذا الانسان تعجب قال يعني طب وتعب 500 سنة اين ذهب؟ قال لا يا رب ادخل الجنة بعملي. قال يا عبدي برحمتي. قال بعملي. قال قيسوا له اعماله. فقاسوا اعماله وجدوه في جانب الاعمال يعني ناجح في الاوامر والنواهي والذكر وهكذا. جاءوا في جانب النعم وضعوا نعمة البصر في كفة, نعمة البصر في كفة, وعبادة 500 سنة في كفة. فرجحت نعمة البصر فاصبح دائنا ام مدينا؟ اصبح مدين. قالوا قال ادخلوه النار حتى ناخذ حقنا منه. قال يا رب ادخل الجنة برحمتك. اذا المسألة كلها مبنية على الرحمة, مبنية على فضل الله, على كرم الله. فالنعم لا تعد ولا تحصى, نعم ظاهرة ونعم باطنة, نعم عامة ونعم خاصة. المؤمن يحمد الله على النعم العامة والنعم الخاصة. وغير المؤمن او مدعي الايمان لا يحمد الا على النعم الخاصة. يحمد على الدراهمات التي في جيبه, رقم حسابه, على صحته الخاصة, على ولده وبنته, على زوجته وبيته, على سيارته. هذه نعم خاصة. لكن النعم العامة ما وجدنا رجل يصحى يستيقظ الصباح الحمد لله الذي اشرقت الشمس فاضاءت ما بين السماء والارض وتمدنا بالحرارة والضوء وتصنع كذا وكذا. فاذا جاء الليل الحمد لله على نعمة الليل حتى ننام ونهدأ, والله جعلنا الليل لباسا حتى نقوم فيه ونصلي وندعو رب العباد في الثلث الاخير. ما حد الا مؤمن. يعني من منا بعد الصلاة يا رب احمدك ان جعلت الاكسجين خمس الهواء الجوي, فلو جعلته ربع الهواء الجوي لاحترق العالم, ولو جعلته اقل من هذا لاختنقنا من قلة. ما حد فهمنا. لكن هي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة لا نذكرها الا اذا اختنقنا داخل غرفة ضيقة فنستشعر نعمة التنفس ونعمة الشريق, نعمة الزفير, نعمة نسبة الاكسجين. سبحان الله العظيم. ولذلك اول ما انسان يجيله اختناق او عملية جراحية وغيره ولا اوصل به ايه خرطوم الأكسجين ليه؟ عشان يتنفس. والخراطيم سبحان الله، الخرطوم هذا كم يكلف؟ خرطوم الأكسجين، أنبوبة الأكسجين هذا كم تكلف المستشفى، وكم تكلف الطبيب المشرف والرجل بتاع العلوم الطبية والهندسة الطبية، يصمم الجهاز ويدرس جسم الإنسان ويرى كمية الأكسجين الداخلة أثناء العملية وبعد العملية لهذا الإنسان الذي كاد أن يختنق، ويقول لك ده موت إكلينيكي وده موت سريري وده لسه موت دماغي. وسبحان الله كل هذه الدراسات في خرطوم يوصل جزء من الأكسجين. وانظر نحن منذ أن ولدنا ونزلنا من بطون أمهاتنا وبدأ جهاز التنفس يعمل، كمية الأكسجين الداخلة والنقية التي ينقيها رب العباد لنا. الأنف يأخذ الهواء، في شعيرات في الأنف قد تضايق البعض، الشعيرات دي تحجب الأتربة، وبعدين في آخر الأنف من أعلى في السائل المخاط يحجز الميكروبات، وبعدين يدخل الهواء على فين بعد كده؟ على القصبة الهوائية. القصبة الهوائية دي حلزونية، يعني مش مستقيمة، مش أنبوبة مستقيمة، دائرية كده، يعني حلقة حلزونية. ليه؟ الهواء لما يدخل ما يدخلش مرة واحدة، وإنما يدخل في في في زي الدوامة. فلما يدخل زي الدوامة إلى أن يصل إلى الرئتين، فرضنا كده أننا أعيش في بلد حرارته 60 درجة مئوية. طب حرارة الجسم 37. طب الهواء لو دخل بهذه الحرارة إلى الداخل فسد الجسم. ولو أنا عايش في روحت بلاد فيها شفت فيها 50 تحت الصفر، هناك في شمال كندا وفي قريب من ألاسكا وقريب من السيبيريا 50 تحت الصفر. فسبحان الله الهواء يدخل، طب 50 تحت الصفر وأنا جسدي حرارتي 37، يبقى في فرق 87 درجة، أمر يعني رهيب. فما الذي يحدث؟ رب العباد برحمته يجعل الهواء يبدأ يلف يدور يدور يدور إلى أن ينزل في القصبة الهوائية إلى أن يصل للرئتين، يتوافق درجة حرارة تتوافق درجة حرارة الهواء الجو الداخل مع حرارة الجسد. فسبحان الذي خلق، مكتوب عليها هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دون. دي نعم، نعم عجيبة تذكرنا بها سورة التين سبحان الله. والتين والزيتون، سواء التين الذي في مكة والزيتون الذي في أرض الشام أرض بيت المقدس، أو أنها تذكير بالنعم عامة، هذا تذكير لأن العبد لما يبتلى بمصيبة يجيله مرض يجيله ضائقة مالية فورا يذكر جانب النعم، يقول الحمد لله ما زال لي عينان تنظران، ما زال اليد تتحرك سبحان، ما زال لي رجل تذهب، ما زال لي عقل يفكر، ما زال لي أذن تسمع، ما زال لي لسان ينطق. يبقى أول ما أذكر جانب النعم أستقل نفسي أمام اليأس والإحباط من أول اختبار أرسب فيه في صحة ولا في هم ولا في غم. ولذلك نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحان الله العظيم. ولذلك رب العباد عز وجل قل يعني لو, لو, لو رأينا ونظرنا أن ربنا جعل علينا الليل سرمدا إلى يوم القيامة، فيه بلاد في مدن في شمال النرويج لا يروا الشمس، وبمشي الشمس النهار ما يجيش 6 أشهر. ذات أحدهم يخبرني ويجينا حالة اكتئاب، طبعا تشوفش النور أبدا 6 أشهر، وبعدين تشرق عليه الشمس 6 أشهر. قال يا ستار يا رب. وذلك من كرم الله الرسالة المحمدية وأغلب الرسالات كانت في منطقتنا لتقارب الليل مع النهار ل 12 ساعة و 12 ساعة 13 و 11 14 و 10، يعني تتوافق الليل مع النهار شوي. لكن هناك شهور عدة ظلام دامس وشهور عدة نور يا ستار، في شيء رهيب في مناطق في الـ في الـ في مرتفعات سويسرا مرتفعات الألب وكده، رأى الإنسان سبحان الله أن لو لم يلبس نظارة شمسية للعين تحصل فيها زغللة، نجد أن الجليد مجرد جليد فقط، وربما الشمس غير ساطعة لكن الجليد يؤذي العين سبحان الله. فتوصل نعم أن العين تتوافق، أول ما تخرج من الظلام إلى النور تبدأ إيه ترى رويدا رويدا، ولو دخلت من النور إلى الظلام تبدأ يتحسس الأمور لغاية ما يبتدي يتكشف. من الذي يعني وافق وتوافق وجعل هذه الأعضاء موافقة لهذا العقل البشري وهذا الخلق الذي يعني سبحان الله العظيم دليل على أن رب العباد واحد، وأنه لا خالق إلا هو، ولا قدير إلا هو، ولا خبير إلا هو، ولا عليم إلا هو سبحانه وتعالى. فجانب النعم التي يذكرنا رب العباد عز وجل، يقسم رب العباد كما قلنا ببعض من مخلوقاته، والتين والزيتون وطور سنين في هذا المكان الذي كلم سيدنا موسى ربه فيه. سيدنا موسى هو راجع من عند مدين من عند اهل زوجته، وبعدين ضل في الطريق صحراء سيناء، صحراء اللي ماشي فيها صحراء صعبة جدا، فقال لأهلهم كثوا إني أنست نارا. ووجد من بعيد كده بالليل نار على بعد، لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها ذهب إلى النار. شوف سيدنا موسى كان مقصده إيه؟ مقصده في آية أخرى يقول آتيكم منها بجذوة لعلكم تصطلون، يجيب لكم جذوة من النار تستدفئوا بها، لأن الليل إيه؟ الصحراء سيناء تبقى مثلا مصر درجة الحرارة 20، في مناطق في دير سانت كاترين وصحراء سيناء تحت الصفر، هي طبيعة هذه الأرض بهذا المنطق يعني. فهو في شدة البرد الجذوة من النار لعلكم تصطلون، عشان إيه؟ تستدفئوا بها. فهو أمله كله أن يجد واحد عند النار يقول له أين الطريق الحقيقي إلى مصر عشان وتاه هو وأهله، أو يأتي بجذوة من النار يستدفئ بها. هو سار نحو النار، رأى النار تتحرك، رأى النار تتحرك فأوجس خيفة وتوقف. دخلت النار في شجرة، الشجرة يفاجأ سيدنا موسى بأنها أضيئت كلها، جذعها بفروعها بأغصانها بأوراقها كلها أصبحت مصدر نور. وفوجئ بالمفاجأة المذهلة، ونودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقى عصاك. يا الله، لحظة تجلي في هذا المكان طول سيناء، سبحان الله، وشجرة تنبت إيه في هذا المكان، قال ربنا عنها تنبت بالدهن، من طول سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، وقال أنها أيضا شجرة إيه الزيتون. فلما سيدنا موسى وجد أنه بين يعني سبحان الله عما يصفون، بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى والله يأمره أن يلقي العصا، حصل ليه؟ حصل بعد، أنتم تعرفون القصة لكن أنا لا، ليس مدار القصة الآن، نتكلم عن طول سيناء. أن الإنسان أحيانا تمر به أمور والمستحيل هذا الأمر يحدث. أضرب مثال بسيط، موظف كل شهر يتأول الشهر يقبض راتبه، هذا ممكن أم مستحيل؟ هذا ممكن، هذا مرجو ورغم مرجو أنه يعمل وآخر الشهر يأخذ أجره، أمر تعود على هذا كل شهر، هذا له 20 سنة يذهب إلى الخزينة المؤسسة يأخذ راتبه، هذا إيه؟ أمر يرجو عادي. الأمر المستحيل أن مثلا إيه له ابن عم هاجر مثلا إلى بنما ولا إلى بلد عجيب جدا جزر هاواي من 40 سنة ومات وليس له ورثة وترك ملايين، وهذا أمر مستحيل. فالعلماء القلوب ونخلي عندك أمل فيما لا ترجوه في الأمر المستحيل أكثر من الأمل الذي ترجوه قريبا. يعني أنا الأمل القريب إيه؟ أن يجي آخر الشهر أروح أقبض الراتب، ده أمل قريب. الأمل البعيد الغير متوقع أن ابن عمي يموت في مش عارف فين في آخر الدنيا في جنوب أفريقيا، وبعدين ملوش ورثة وأنا الوريث الوحيد له، هذا أمر مستحيل. قال خلي عندك أمل في المستحيل أكثر من أملك في القريب. ليه؟ جبتوا منين الكلام ده؟ قالوا كن لما لا ترجو أكثر رجاء منك لما ترجو، فإن كريم الله ذهب ليقبس نارا فعاد بالرسالة. صح هذا؟ هو كان رايح عشان إيه؟ ها؟ يجيب جزء من النار اهله يشعروا بالدفء في وجود هذه النار، سبحان الله، او جذوة من النار لعلكم تصطلون. فكان امله ان يأتي او يجد على النار هدى من يهدي ويقول لي عمي انت مشيت غلط، ادي الطريق الى مصر الناحية دي مش الناحية دي، خلاص. ولكن رب العباد سبحانه وتعالى يعني يذهل او يذهل موسى بالمفاجأة انه صار وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. ولذلك يقول ربنا ممتنا على حبيبه بالقصص الصادق، وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى. فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. اذا هذا المكان الذي كله بركه وكله خير في هذا الوقت رب العباد يذكرنا بهذه النعم، نعمة الهداية، نعمة الطعام، نعمة الشراب، ونعمة الفضل الإلهي، ونعمة الهداية بهذا المكان الذي أرسل الله سبحانه وتعالى فيه أو نبأ موسى بالرسالة، والتين والزيتون وطور السينين، وهذا البلد الأمين، هذه مكة، هذا طور سيناء حيث تمثل أرض الرسالات، سيدنا موسى ومن قبل سيدنا عيسى مر منها، سيدنا إبراهيم مر من هذا المكان، ذهب إلى مصر وعاد، سيدنا عيسى ذهب مع أمه وعاد، سيدنا يوسف ذهب إلى مصر أو أذهب إلى مصر ويعني حدث ما حدث، ثم يعني عاد إخوته من بعده، هذه ممر الأنبياء والرسل، مكان كله بركة سبحان الله العظيم. وذلك هناك رهبة عجيبة من يمر في صحراء سيناء وتذكر هذه المعاني يشعر أن كل الأنبياء مروا من هذا المكان العجيب. فرب العباد يذكر حبيبه صلى الله عليه وسلم، والتين والزيتون وطور السنين، وهذا البلد الأمين مكة سبحان الله التي يأمن الإنسان ومن دخله كان أمنا، حتى أن حمام الحرم، حتى العوام الناس يقول حمام الحمى، لأنه كأنه دخل في حمى الله عز وجل، فالحمام مؤمن. ليه؟ قال لك من حطت حمامة على كتفه في الحرم فأفزعها فقد ألحد في الحرم. يا الله، يعني ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا الله، يعني أنت مؤمن شجره، مؤمن حيواناته، مؤمن لا يصطاد فيه أحد، مؤمن سبحان الله حشائشه، مؤمن فيه سبحان الله الحمام والطير الذي يحوم من حوله، كل شيء فيه آمن سبحان الله. ومن دخله كان آمنا، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة خلقها رب العباد عز وجل، إنما صورة آدم وبنيه، صورة سبحان الله نقول دائما عنها أن المخلوق الوحيد اللي وجهه لأعلى، كل المخلوقات وجهها لأسفل. وعشان الإنسان يتعلم التواضع والذلة لله رب العالمين لا يسجد إلا لله فقط، ذلك ممنوع الانحناء. والله مرة جاءني سؤال من ألمانية قد أسلمت، لها ولدين واخدين بطولات على مستوى ألمانيا في الكاراتيه، الولدين عندهم 10 و12 سنة، فتسأل بعد أن هداها الله للإسلام في بداية لعبة الكاراتيه بينحن اللاعب أمام أمام اللاعب، شوف السؤال النبي، قالت يعني لو انحنوا هكذا هذا مخالف للإسلام؟ إذا كان مخالف للإسلام إحنا مش هنخليهم يلعبوا اللعبة دي أساسا. شوف ده ما خطر ببال لعيب كاراتيه عربي مسلم ابن عبد الحميد أبو محمود المسلم أو الحج مصطفى مش عارف ابن عبد الله مش عارف إيه، ما خطر ببال هذه الألمانية لما أسلمت، قالت يعني الانحناء ده يعني لا خلاص، طالما قلبه ليس إلا هذه أداة تحية عديها عشان دول واخدين بطولات. اذا الدقة في التعامل مع الاشياء، شو العقل يعني عندما يعني لا يدخل الهوى فيسأل الانسان عما دق وما صور من المسائل. المهم ويعني لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، عجيب الانسان. شوف كم مليار، ما اليوم 2010 ميلادية 1431 هجرية عندنا 6 مليار انسان على وجه الارض، مفيش بصمة كبصمة الآخر، والستة مليارات اللي كانت من قبل أيضا بصمات مختلفة، والآن عملوا بصمة العين، وبعدين عملوا بصمة الصوت في بنوك معينة في سويسرا وفي غيرها لا تفتح إلا ببصمة الصوت، يعني يروح عند الخزينة بتاعته مثلا، يعني هو مش عربي لكن لو قال السلام عليكم، لو أنا قلت السلام عليكم ما يفتح ليش، لو قال له السلام عليكم هو صاحب الماء، طب لو واخد دور انفلونزا برضه تفتح له سبحان الله. يعني بصمة الصوت، بصمة العين، بصمة اليد، بلا قادرين على ان نسوي بنانة، البنان هذا كان ممكن يبقى كلنا يد واحدة، لكن البصمة هذه سبحان الله العظيم كل انسان له بصمة. يعني الجماعة الخايبين يقول لك تناسخ الارواح، ليه عم تناسخ الارواح؟ يقول لك يعني في ناس عايشين في بلادنا العربية وفي العقيدة الهندوسية ان عندهم تناسخ الارواح، وكان يعني المصنع الالهي انتهى من الانتاج، يعني خلاص فرغ من الانتاج، يا فلان ابوك ده راح فين؟ يقول مات. طب لما مات عملته في ايه؟ قالوا حطيناه في القبر. لما هذه الطائفة يعني. طيب ولما حطتوه في القبر روحه راحت فين؟ يقول لك راحت في مكان. ليه؟ قال عشان تتقمص جسد تاني وتنزل في بطن حامل اخرى ويجي لنا واحد تاني فنتناسخ. ايه يا عم هو اصله 10 صور في هذه الخيبة التي تسيطر على بعض وفيهم ايه عقول فجرت الذرة وفي عقول منهم وصلت للقمر ورغم ذلك يوقنون بموضوع التناسخ واحنا ما عندناش موضوع اسمه تناسخ ارواح لا يعني الله سبحانه وتعالى يخلق هو قادر على كل شيء فمسألة تناسخ الارواح دي مش موجودة فسبحان الله العظيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم عنده تناسق عجيب الانسان سبحان الله ودقة متناهية في الخلقة لما تتخيل يقول لك مش عارف نسبة اليدين وهما مفتوحتان هكذا بنسبة طول الجسد مش عارف كام لكام ونسبة من الرأس الى القلب حاجات يعني دقة مكتوب على كل شيء فيها هذا خلق الله يعني يجعل الانسان واقفا مذهولا امام العظمة الالهية والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين كل هذا القسم لما يقسم الله عز وجل بكل هذا القسم متعدد ومتنوع لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم لا احسن ابدا من ان الانسان يكون يعني وقلنا ان احد الحكام او احد امراء المؤمنين قال لزوجتي انت طالق ان لم تكوني اجمل من القمر وبعدين قالوا يا عمي وفي اجمل من القمر زوجتك طالق لكن احد العلماء النابهين لما قرأ قول الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم قال هل القمر اللي في احسن تقويم ولا الانسان اللي فعل. قال الانسان يبقى الانسان اجمل شيء خلقه الله اجمل من القمر زوجتك غير طالق لان اجمل من القمر لانه لا اجمل من الانسان فيما خلق الله عز وجل لذلك انا اتعجب احيانا يقول لك واحده تيجي تشتكي على الفضائيه او في الهاتف او لشيخ من الشيوخ تقول وبعدين رزقنا بطفل جميل هو سبحان الله في طفل قبيح الطفل بفطرته جميل اياه يكون حتى انفه يشد وجهه واذناه خاصمه راسه لكن جميل وخلاص جميل بفطرته وجميل ببراءته انا اذكر زمان من 30 40 سنه لما كنا نزور المدارس الابتدائي كده نبص نحب نبص في وجوه الاطفال براءه الولد بصص لك كده زي الملاك الطاهر الان تبص الولد كده في ايه؟ في ايه؟ ما فيش حاجه لا اله الا الله تخاف الله البراءه راحت فين؟ لا اله الا الله ولت مع الصالحين يبدو ولا يعني من قله من اكل الشبهات واكل الحرام البراءه ولت من وجه الطفل براءه يعني ايه؟ براءه يعني في اشياء الولد لا يعرفها الان الولد يخبر ابوه بالحاجات اللي ابوه لا يعرفها سبحان الله نسال ما هو خلاص ان تلد الامه وربتها احنا في اخر الزمن بعثت انا والسعك هاتين وشبك النبي صلى الله عليه وسلم سبابته وايه ووسطاه خلاص ولا نبي بعد رسول الله خلاص بس احنا القضية بعض الناس يقول لك يا اخي عجيبة انا والسعة هاتين قولوا مال انت زعلان ليه يقول طب احنا من ايام الهجرة الى الان داخلين نشوف احنا في القرن الكام 15 خلال 1500 سنة طيب اليوم عند الله عز وجل بكم ان يوما عند ربك كايه كالف سنة مما تعدون يعني احنا في الدنيا منذ ايام الهجرة منذ ان اطئت اقدام الحبيب مصطفى ارض يثرب فصارت المدينه المنوره ادينا كم يوم بايام الله يوم ونصف ما كملنا يومين لسه البشريه ما تقعد 500 سنه كمان يبقى البشريه دي لها من الهجره كم كم كم كم يوم بايام الله يومين يعني الناس هتعيش على الدنيا ايه اسبوع بايام الله اسبوعين بايام الله يا سيدي شهر بايام الله احنا لسه ما كملنا يوم ونصف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن اليوم عند الله بألف سنة مما نعود إذا القضية عايزة إعادة حسابات وأنا لا يهمني أن الدنيا ملايين السنين أو آلاف السنين أنا يهمني أن الدنيا بالنسبة لي حياتي أنا فيها أنا كم سنة أعيش في الدنيا هذا هو منطق القول أنني في الدنيا أعمر بمقدار ما إيه ما أنا موجود في هذه الدنيا بالنسبة لي أما لما أموت الدنيا سبحان الله قال علي الدنيا ساعة اجعلها طاعة فالدنيا لما تكون ساعة زمن فلتكن في طاعة الله عز وجل كيف وجدت الدنيا يا نوح يا أطول الأنبياء عمره قال وجدتها كأنها دار لها بابان دخلت من باب وخرجت من باب بس سبحان الله دخلت من باب وخرجت من باب التاني ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. خلاص هذه الدنيا. الدنيا مش بالمنطق للناس عايشة تظلم فيها وتتعدى على حدود الناس ابدا. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. يا الله بما رد الى اسفل سافلين. اسفل سافلين ليست لا يؤخذ بمعنى كثرة الذنوب بس لا تؤخذ معنى اخر. الانسان هو شاب فتي عنده 15 عام يبتدي يلعب مش عارف ولك بوكس ويلعب مش عارف كاراتيه وصحته وجلده ناعم ومشدود وسبحان الله يصل 20 سنة يبقى خلاص ما شاء الله 21 سنة كمال الرشد يبتدي ياخد حقه في الميراث وإلى آخره يتصرف في تصرفات مالية. يصل 30 عام ممشوق القوام عنده عضلات لا قوة 40 سنة خلاص لا قوة إلا بالله حتى يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. بعد سن 40 يبتدي يطلع السلم ايه التنفس يبدا يعني يبتدي يعملوا كشف دوري عليه ولو خلي بالك السكر بدا يزيد الكوليسترول يا بطل الدهون نسبتها مش عارف ايه لا داعي الاكل كده خلي بالك من اكل الفلاني. يوصل 50 سنة لا خلي بالك انت في سن ما ينفعش تعمل كذا ويعني ولا كذا ولا كذا. يوصل 60 سنة لا يا راجل خلي بالك الله يرضى عليك خلاص الشعر شاب سبحان الله. 70 سنة لا قوة الا بالله. وبعدين 80 سنة تلاقي ايه عاد طفلا مرة اخرى ومن نعمره نكسه الخار. يبتدي يتوكى على عصا يبتدي عقله يصبر يبتدي يجيل الزهايمر ينسى المعلومات يبص على ابنه كده وحفيده انت مين يا ولدي يا جدي انا حفيده ابن مين في اولادي هو انا عندي ابن اسمه محمود لا اله الا الله نسي خلاص بدأ الانسان لا حول ولا يرجع طفل تاني يؤذيه اي تصرف ويفرحه اي تصرف زي الطفل سبحان الله. وذلك احنا مأمورين باحترام كبير السن لانه خلاص ومن نعمره ننكسه صار مسنا خلاص. والله يقول لملائكة احسنوا الى اسيري في الارض خلاص شاب شعرك وحدود بظهرك فيعني خلقناه في احسن تقويم ثم رددناه بعد ما كان جلده مفروض اصبح في كرمشة على عينيه ويدي توصل ايدين بدأت تكرمي وبدأ سبحان الله العظيم تتكرم وبعدين اعصاب بدأ ما يقدر يشيل شيء ما يستطيع ان يرى الاستماع يقل عنده نعم نعم ارفع صوتك بدا ايه السمع يقل بدات يعني هناك يعني اعضاء او اشياء في الجسد تتكلس. تدي احنا الجين العربي ضد الرياضه احنا مهووسين بمشاهده الرياضه لكن مش بممارسه الرياضه. فاغلب العرب رجال ونساء اول ما يوصل لسن معين يجيله ايه تصلب في الشرايين وعليه من قله الحركه ايديه تتخشب رجليه ما يقدر يتحرك النقرس وبعدين يجيله مش عارف الروماتويد والروماتيزم وبعدين نبص الدوشه داخل المسجد. كبير السن عايز يطفي المكيفات وصغير السن عايز هوا. يا ابني يا حبيبي ده احنا في صلاه لا اله الا الله ولكن يا اخوانا خلوا بالكم عشان ده كبير السن فبالتالي ومن نعمره ننكسه الخلق. خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. او خلق الله العبد على الفطره وخلقه بريئا من الذنوب نقيا ولكنه رد الى اسفل سافلين بما صنع وسود من الصفحات. لذلك يقال ان العبد لما بيعمل ذنب بتنكت نكته سوداء في قلبه فاذا استغفر محيت فاذا عمل ذنب اخر نكته سوداء لم يستغفر والذنب اللي بعده نكته سوداء. عامل زي بالضبط ايه لما يكون فيه اطباق او اواني في حوض المطبخ. خلينا نتكلم بالعاميه كده شوي. بقايا الطعام التي اكلت فيها الاسره لما دخلت على تحت صنبور الماء في حوض المطبخ وربت الدار او من تعمل في الدار سلطت الماء على بقايا الطعام نزل بسهوله لان لسه ايه الطعام طري وسهل موجود في الطبق. لكن لو نسيت ربت الدار بقايا الطعام في الاطباق والاواني 4-5 ايام يحصل ايه تتكلس وتجف بقية الأطعمة داخل الطبق وداخل الأواني. الغسل لها يبقى سهل ولا صعب؟ يبقى أصعب. هكذا القلوب إذا سبحان الله العظيم إذا الإنسان أول ما أذنب يستغفر رب العباد سبحانه وتعالى يمحو له الذنب بسهولة وبعدين الذنب اللي بعده بسهولة وهكذا. يبقى إيه كلما استغفر العبد كلما تاب عليه رب العباد عز وجل. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين بهذا بعمله هو الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. دول هم ايه؟ ده لهم خط مستقيم، عارف المنهج، عارف ان الى ربك الرجعه، وعارف ان سبحان الله وان الى ربك المنتهى، وعارف انه ايه يريد ان يرضى عنه رب العباد، فعنده منهج ماشي عليه. زي واحد متحرك مثلا من مدينه الى مدينه، عارف اي طياره توصله، اي سياره توصله، اي قطار، عارف حجز البطاقه السفر، وعارف طريقه، وعارف العمله بتاع البلد اللي رايح لها، وعارف طبيعه الجو، فمستعد. فالانسان الذي هو مستعد للاخره الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، غير مقطوع، اجر لا ينقطع، اجر مستمر، لانه مش عمل الخير في نفسه بس، ولكن عمل الخير فيه وفي من معه، فعلم الناس. وكل واحد يعمل خير الله سبحانه وتعالى. يعني مثال بسيط خالص، دايما كنا نقول لاخواننا في مصر، افتتحها عمرو بن العاص. اليوم مثلا 90 مليون مصري مثلا او 80 مليون مسلم في مصر مثلا، كلما صلى الملايين الثمانون او صاموا او زكوا، كل واحد ياخذ ثوابه، ويجمع الثواب في ميزان حسنات من؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه. ليه؟ لانه دخل الخير في هذا البلد. يبقى اذا ده عمل ايه؟ عمل الصدقه الجاريه. فاذا رب العباد عز وجل يعني ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ من الذي يكذبك يا محمد؟ من يكذبكم ايها العلماء الا انسان سبحان الله بعيد عن طريق الله، انسان غلق قلبه عن الهدايه، فما يكذبك بالدين؟ اليس الله باحكم الحاكمين ان يرسل فينا رسولا وان يعطينا كتابا لا ياتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وان يجعل بيننا علماء يذكروننا بالله، وان يجعل لنا الاذان 5 مرات في اليوم، حي على الصلاه، حي على الفلاح، فتستيقظ في حس الانسان الرغبه والعوده الى رب العباد سبحانه وتعالى. ما احلى ان نعيش بجوار القران الكريم، وما اجمل ان نتعايش مع كتاب الله، وما اجمل ان يستشعر الانسان فضل الله في هذا الكتاب العظيم. فلنقرا القران بهذه الروح وبهذا التدبر حتى يهدينا رب العباد سبحانه وتعالى. ويعني نترككم في فاصل قصير لنعود اليكم مره اخرى لنتلقى بعض اسئله ابنائي هنا معي في الاستوديو، ويعني نطالع اخواننا واخواتنا على الشاشه في البيوت. تقبل الله منا ومنكم ورزقنا واياكم فهما وتدبرا في كتابه. القاكم بعد الفاصل ان شاء الله، فلا تبتعدوا عني كثيرا وكونوا قريبا من الشاشه حتى نراكم مره اخرى. اهلا بكم. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، مرة اخرى احبتي في الله مع حلقة الفوز المبين، ونحن نعيش حول هذه السورة العظيمة، هذه السورة التي توضح بعضا من نعم الله علينا والتين والزيتون. هناك اسئلة تعن لابنائي هنا في الاستوديو، من معه سؤال ان شاء الله؟ احمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى قال وهذا البلد الامين. نعم. فالله قد حكم بأمان مكة وأمرنا بتأمينها، فكيف بباقي بلاد المسلمين؟ نعم، أو بلاد الله كلها، أو بلاد الله كلها. نعم. طيب بارك الله فيه. وهذا البلد الأمين، يعني هذا، هل هذا معناه أنه لا بلد أمينة ولا بلد آمن ولا بلدة آمنة إلا مكة؟ حقيقة الأمر أنت عندما تطأ بأقدامك حدود مكة وتدخل إليها حاجا أو معتمرا أو زائرا، تستشعر أمرا غريبا، تستشعر الرهبة والرغبة. وعندما تطأ أقدامك أرض المدينة تستشعر الحب والقرب والحنو والحنان والألفة، لأن في مكة التي تمثل الجلال الإلهي وفي المدينة تمثل الجمال النبوي، فكأن مكة يقهر أو يعني يخاف الإنسان من هذا الجلال الرباني الموجود على يعني حول الكعبة ويعني وقريبا منها، فتستشعر بهذا الشعور. لكن مجرد أن تدخل إلى مكة تستشعر فعلا أنك آمن، آمن من أن يعني يغتالك إنسان، آمن من أن يعني سبحان يحدث لك ما يكون، لأنك أنت آتي من بلدتك ومن وطنك، وأنت ترغب في أن تؤدي فروض الولاء والطاعة لصاحب هذا البيت. هذه النية الصادقة في هذه الزيارة سواء كان حجا او عمرة فانت تستشعر هذا الامن والامان في محيط الكعبة وفي محيط بيت الله الحرام, فتستشعر هذا الايه هذا الامن, بدليل ان الانسان يعني كم من بلد فيها ارقى الدول في العالم. يعني مثلا في فنادق كثيرة في السبعينات والثمانينات قبل احداث 11 سبتمبر كنت اذهب الى امريكا, فكان يكتب على باب الغرفة لما ادخل الفندق اذا هاجمك لص داخل الغرفة فحياتك اثمن من دولاراتك. لا حول ولا قوة, تستشعر انا في ايه وانا في حرب عالمية, وانا يقول لك خلي بالك لو دخل عليك واحد يقتحم عليك غرفتك حياتك اهم من شوية الدولارات اللي معك, فاي امن هذا؟ ما فيش امن. تدخل في بلاد اخرى اول ما تنزل من المطار تلاقي قوات الامن كأن احنا في حرب العالمية الرابعة مش الثالثة التي لم تقم. فتشعر في ايه؟ تدخل الى مكة تستشعر الانس, الناس تسلم عليك, الناس السواسية, وبالذات في موسم الحج وموسم العمرة الكل في زي واحد في هدوء سبحان الله, الكل يعبد ربا واحدا, اصناف مختلفة, تسمع اللهجات في الدعاء في الطواف والسعي اغرب من الخيال, اختلاف الالسنة والالوان تظهر على حقيقتها, والتواضع التام والامن التام النفسي لا تستشعره الا في هذا المكان. وكان فعلا لا بلد امن الا هذا المكان, ولا امن للانسان الا قريبا من ربه. يعني استشعر الامن وانا اصلي, استشعر الامن وانا في طاعة الله, استشعر الامن وانا اعطي الخير, استشعر الامن وانا اصبر على الناس, هذا يعطي الامن والامان في علاقتي انا بالله رب العالمين. هذا والله اعلم. طيب اي سؤال اخر ان شاء الله؟ ايوه جزاك الله الف خير يا شيخ, بارك الله فيك. الله يبارك. الذي يكذب بالدين هل هذا هو مرض عارض ام انه ضلال مبين؟ نعم, الذي يكذب بالدين هل هذه حالة عارضة ام ان يعني دي اصل اصيل عنده يعني والعياذ بالله؟ الذين يكذبون بالدين كثر ليسوا كانوا على مر التاريخ الكاره والحانق والمكاند لله عز وجل. في عصرنا الحديث اصبح بعض من الذين يكذبون بالدين للاسف من بني جلدتنا, تطلع واحدة كده على الشاشة ولا من غير الشاشة, والله الحجاب مش فرض. مين قال الحجاب فرض؟ مين قال ان الخمر حرام؟ وتجد ان ابوه فلان وفلان يعني مسلم ابن مسلم ابن مسلمة, فتجد ان هذه اللهجة عجيبة. تجد رجل مخرج طلع لنا واحدة على الشاشة نسيت ان تلبس ثيابها, يقول انا اعمل مسلسل في هذا المسلسل اتكلم عن القيم اتكلم عن المبادئ. يعني قيم ايه مبادئ ايه؟ ولا انت مجنون ولا انا اللي ما في ايه؟ فهذه الاورام الناتئة السرطانية في مجتمعاتنا هذا تكذيب بالدين. تكذيب بالدين ان تقول والله احنا لو قطعنا هذا السارق لا لا لا لا لا دي وحشية, هذا تكذيب بالدين. نقول لا لا والله هذا النظام المصرفي ليس نظاما ربويا, هذا تكذيب بالدين. لما سبحان الله العظيم الناس توصل نترك المفاهيم والقيم الاسلاميه الاصيله والحقيقيه والنبع من الكتاب والسنه ونضع مكانها مفاهيم اخرى, هذا كله تكذيب بالدين. والذي يكذب بالدين حقيقه الامر ليس اصلا اصيلا فيه, فالانسان المخلوق المولود مولود على الفطره, الانسان يولد على الفطره وابواه يهودان او يمجسان او ينصران او يسلمان, لكن الانسان هو الذي يغير كما قلنا ثم رددناه اسفل سافرين. هو يتسفل بانحرافه ويتسفل ويبقى بدل ما علو الهمه يبقى عنده مش دنو همه, عنده دناءه همه, يعني اذا جاز التعبير. فهو هذا انسان ليس امرا اصيلا في داخل القلب مفطور بالله سبحانه وتعالى. يقال في الستينات كان في سفينه عليها جماعه روس شيوعيين ملحدين يعني, وبعدين وهي راجعه على البحر الاسود حصل ان كادت ان تغرق, فركاب السفينه كلهم غير مؤمنين بالله, فواحد من علماء الكبار كان بقدر الله على ظهر السفينه فوجد ان كل ركاب الملحدين اثناء الامواج عاليه والصفارات الانذار تعمل في الباخره كلهم يرفعون ايديهم الى السماء وملحدين يعني منكرين لوجود الله. ف بعد ما انتهت العاصفة وهدأت الأمواج سألهم العالم هذا عالم مسلم قال لهم لمن كنتم ترفعون أيديكم؟ قال لا ندري. قال القبطان الملحد الشيوعي لو انكم ذكرتم هذه بعد وصولنا الى الشاطئ السوفيتي كان ايام الاتحاد السوفيتي يعني لا خبرت المخابرات الروسية فتنفيكم الى سيبيريا خشية ان يكون هناك مؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا يكذب بالدين يعني هذا عندما كذب بالدين ولكن عند الورطة ماذا صنع؟ وجد جوارحه مرتبطة بالغيب مرتبطة بالعلي الاعلى. فليس عايز اقول ليس الالحاد والكفر والتكذيب بالدين ليس اصلا اصيلا في ابن ادم ولا في المخلوق لان الله خلقنا على فطرتنا. فالايمان في الداخل ان كان الملحد او الكافر يقول لا اله فكل ذره في كائن تقول لا اله الا الله فهو ليس امرا عارضا وانما هو الذي يغطي فطرته التي خلقه رب العباد علي خلقها رب العباد له وعليها فعندئذ هو الذي يغطي هذه النعمة الكبيرة بكفره وجحوده وكنوده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل إسلامنا ويقيننا أصلا أصيلا فينا تصرفا وسلوكا وعملا إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيك. سؤال آخر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يفتح عليك يا عم الشيخ. التين والزيتون أليست فيها إشارة إلى نعم الله سبحانه وتعالى؟ ما شاء الله ربنا يبارك فيه. والتين والزيتون أليس فيها إشارة إلى نعم الله عز وجل؟ نعم نعم بلى. كما قلنا إن الله عندما يعدد نعمه سبحانه وتعالى هو من باب الكرم يعطينا هذا لأنه الكريم. تعريف الكريم في اللغة يقولون إن الكريم هو الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. يعني أنا لو أن العطاء بيدي وفي واحد من عائلتي يبغضني ويغتابني ويحسدني وكلما جالس في مكان يعني يذكرني بالسوء ويقلل من حجمي وانا لي عطاء العائلة مثلا او عطاء القرية او المدينة او البلد اللي انا فيه بالله عليكم لهوى الانسان هل اعطيه؟ لن اعطيه. لكن يعني لو ان خلينا نشبهها تشبيه اكبر من هذا لو ان ولدا دخل على ابيه مرة وقال له لا انت ابي ولا انا اعرفك ماذا يصنع الاب له؟ يطرده. اقول له طب خلاص انت مش معترف ان انا لي فضل عليك ولا انا ابوك خلاص روح اذهب الى المكان الذي جئت منه. كم مليار مش كم مليون يقولون لله والعياذ بالله رب لا انت رب ولا نحن نعبدك. كم مليار عملوا احصائيه وجدوا 6 مليارات فيهم 3 مليارات متدينين معتقدين ان هناك رب و3 مليارات معتقدين انه لا رب. فنص البشرية ملحد. طيب لما نص البشرية ملحد هل منع الله نواله ورزقه عنه؟ ابدا بالعكس بالعكس ده هو بيرزق الكافر ويرزق كما قلنا في آية سيدنا ابراهيم لما طلب ان يرزق الذين امنوا منهم الثمرات للذين امنوا وعملوا الصالحات من قال رب العباد قال ومن كفر فيرزق هذا ويرزق ده. هذه نعم الله سبحانه. فالتين والزيتون تذكرنا بان المنعم عز وجل يتفضل علينا ليس لاعمال منا لا مش عشان احنا يعني نستحق هذا بدليل لو انا هارزق عشان اعمال الصالح لو يعني طيب بالله عليك الجنين في بطن امه لما ربنا بيرزقه الحياة نتيجة ايه؟ عمله؟ هو لم يعمل ده جنين لا يصلي لا يزكي لا يصوم لا يحج لا يؤدي خير لا يعمل طيب. والله يرزقه من محض الايه؟ المحض الفضل المحض الفضل الإله. فرب العباد سبحانه وتعالى عندما يذكرنا بالتين والزيتون حقيقة كما ذكرت في سؤالك أنه يذكرنا بجانب من جوانب النعم كلا ينسى الإنسان. اللهم اجعلنا يا ربي من الشاكرين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وألا يدع لنا رب العباد في هذه الليلة ذنبا إلا غفره ولا مريضا إلا شفاه ولا عسيرا إلا يسره ولا كربا إلا أذهبه ولا هما إلا فرجه ولا دينا إلا قضاه ولا طالبا إلا نجحه ولا حاجة من حوائج دين له فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضاها ويسرها رب العباد. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أولا أشكر أبنائي معي هنا في الاستوديو أشكركم يعني أبنائي وبناتي على شاشة التلفزيون في بيوتكم وجعل بيوتكم آمنة مطمئنة يبتعد عنها شياطين الإنس والجن وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى ولا تنسونا من صالح دعائكم ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع الفوز المبين. جعل الله وإياكم من أصحاب هذا الفوز إن ربي على ما شاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.